بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله عز وجل في هذا المجلس، والذي سنتطرق فيه بإذن الله عز وجل إلى مسألة مهمة، وهي كيف نحقق لا إله إلا الله في حياتنا، كيف نحيا بلا إله إلا الله، كيف نجعل هذه الكلمة العظيمة لها وجود ولها تأثير ولها حيوية ولها نشاط ولها تطبيق في حياتنا، كيف ننقلها من التنظير والكلام والقول إلى الفعل والتطبيق، كيف تؤثر هذه الكلمة في طبائع أفكارنا، في عباداتنا، في معاملاتنا، في أعمالنا، وحتى كيف تؤثر هذه الكلمة علينا حتى نلقى الله عز وجل. هذه الكلمة يا إخوان كلمة عظيمة، لا إله إلا الله هي الكلمة التي بعث الله عز وجل بها محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى الناس كافة. كل الناس كانوا لا يؤمنوا بهذه الكلمة يوم أن جاء محمد صلى الله عليه وسلم، ويوم أن أشرقت وطلعت شمس الرسالة كان الناس لا يؤمنون بهذه الكلمة. الناس يا إخوان وصلوا إلى درجة من أن يقولوا لا إله إلا الله بالقول، لكن التطبيق الفعل يوجد انفصام كبير جدا بينه وبين القول. تجد الرجل منهم يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى القبر ويسأله من دون الله، تجد الرجل يقول لا إله إلا الله ثم يذهب إلى السحرة وإلى الكهان وإلى العرافين وإلى المشعوذين وهو يقول لا إله إلا الله، تجد الرجل يقول لا إله إلا الله وهو في طبيعة حاله لا يدعو الله عز وجل ولا يستغيث بالله ولا يتوكل على الله ولا يدعو الله عز وجل، وإنما هنالك وسائط بينه وبين الله عز وجل. جاء محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما أخرج الإمام أحمد في المسند والحاكم في مستدركه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أصبح يمشي في سوق ذي المجاز ويقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، يمشي بها في الأسواق وفي النوادي وفي البيوتات وحتى في جوف الكعبة ويقول للناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لماذا الناس كفروا؟ غالب الناس كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يعلمون أن كلمة لا إله إلا الله كلمة ثقيلة، لا يقولها الإنسان فحسب، أو أن يقول الإيمان هنا في القلب وقد تجده يكفر بالله، يتعامل مع أعداء الله، يشرك بالله عز وجل، يستخدم السحر ويتعامل مع الكهان والمشعوذين. هذا الكلام كله يا إخوان كان يعلم كفار قريش مدى تأثير هذه الكلمة على طبائعهم وعلى حركاتهم وعلى توجهاتهم. لهذا قال الناس كلهم: أجعل الآلهة إلها واحدة؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ما بدنا ندخل في دين الله عز وجل، دين الإسلام لا نريده، لأن هنالك مقتضيات وهنالك لوازم بعد كلمة لا إله إلا الله. قالوا: أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. والكلمة المعروفة: ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. فمحمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء يجدد في الناس حقيقة مفهوم لا إله إلا الله. بعض الناس يظن أن لا إله إلا الله كلمة تقال باللسان فحسب. المنافقين يا إخوان كانوا في ذلك الزمان يقولون لا إله إلا الله، لكن الواقع ماذا؟ الواقع أنهم كفار. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، كذابين. لأنهم وإن قالوا لا إله إلا الله عز وجل بالقول، إلا أنهم في حقائقهم لا يؤمنون بلا إله إلا الله. ليس يعني للإنسان يا إخوان أنه إذا قال لا إله إلا الله وصلى وزكى وحج في البيت الحرام معناه أنه مسلم. لا يا أخي الكريم، المسألة في أعظم من ذلك. ولذلك يا إخوان، من قال لا إله إلا الله وزكى وصام وحج البيت الحرام لكنه قال كلمة واحدة سب الدين مثلا، الدين كله والعياذ بالله انفرط، كل الدين انفرط، يعني ينتقض دينه والعياذ بالله. من قال لا إله إلا الله وذهب إلى المقام اللي عند بالقاسم الجنيدي أو كذا وجلس يدعو من دون الله ويستغيث به من دون الله، الرجل كافر. لأنه يا إخوان الله عز وجل قال: لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد، بل الله فاعبد. والله عز وجل قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والله عز وجل يقول: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، أي عمل. لكنهم حين يشركون بالله عز وجل إيش قال الله عز وجل؟ فجعلناه هباء منثورا. إذن يا إخوان، لا إله إلا الله بحاجة كبيرة جدا إلى ماذا؟ بحاجة كبيرة جدا إلى تحقيق هذه الكلمة، حق التحقيق. كيف نحقق لا إله إلا الله في حياتنا؟ لا إله إلا الله لها شروط. يعني لا يصح للإنسان، لا يصح للإنسان المسلم إيمان بالله عز وجل إلا إذا تحققت هذه الشروط فيه كاملة. وإذا انفرط شرط منها واحد فيعني ذلك أن إيمانه بالله عز وجل قد اختل وانهدم. ما هي الشروط؟ ينبغي علينا أن نفهم هذه الشروط حقا يا إخوان. ما هي شروط لا إله إلا الله؟ العلماء جمعوها في أبيات. يقول الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: وبشروط سبعة قد قيدت. كلمة لا إله إلا الله وبشروط سبعة قد قيدت، وفي نصوص الوحي حقا وردت، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق، لا ينتفع قائلها بالكلام، لا يقول لا إله إلا الله فقط في الكلام، بالنطق إلا حيث يستكملها. ما هي؟ أولا: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادر ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. سنمر على هذه النقاط السبعة بإذن الله الآن واحدة واحدة. أول شرط من شروط لا إله إلا الله العلم. ما معنى العلم؟ يعني أن تعلم أنه لا يوجد في هذا الكون معبود حق إلا الله عز وجل. كل الآلهة التي تعبد سواء كانت من حجر أو شجر أو أصنام أو أوثان أو رجال أو كلهم مخلوقون وكلهم عبيد لهذا الرب الذي نعبده عز وجل. إذن ينبغي علينا أن نعلم أن معنى ما معنى لا إله إلا الله، معناها لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله. وكذلك نعلم ما ينافي كلمة لا إله إلا الله. ما الذي ينافي لا إله إلا الله؟ ينافي كلمة لا إله إلا الله أن يكون الإنسان يقول هذا القول لكنه يشرك بالله عز وجل، هذا يكون من منافات لا إله إلا الله. ما الدليل على هذا يا إخوان؟ طبعا لا يوجد شرط من هذه الشروط السبعة إلا وعليه دليل. الشرط قول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا إخوان هذه الآية نزلت على من؟ على محمد صلى الله عليه وسلم. طيب محمد صلى الله عليه وسلم بعث إلى ماذا؟ بعث بماذا؟ حديث عمرو بن عبسة في صحيح مسلم إنما بعثت بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. محمد صلى الله عليه وسلم جالس يدعو إلى لا إله إلا الله 13 سنة، 13 سنة هو يدعو إلى لا إله إلا الله، وتنزل عليه هذه الآية بعد مضي 13 سنة من الدعوة إلى لا إله إلا الله. والسورة سورة محمد سورة مدنية، هذه الآية آية مدنية، يعني بعد مضي 13 سنة من الدعوة إلى التوحيد ينزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم آية فاعلم أنه لا إله إلا الله. يا جماعة محمد صلى الله عليه وسلم ألا يعلم أنه لا إله إلا الله؟ يعلم، لكن من باب التوكيد، من باب تثبيت المعلومة، من باب الإنسان قدر ما يعلم أنه لا إله إلا الله ينبغي عليه أن يتعلم التوحيد ويتعلم العقيدة ويتعلم الإيمان ولو كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. الصحابة يا إخوان مؤمنين بالله لا شك رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة ناداهم الله وقال لهم يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. تجديد الإيمان في القلب، تجديد إحياء لا إله إلا الله في القلب أمر عظيم وجوهري يا إخوان. العلم بمعنى لا إله إلا الله وتجديد هذا الدين في القلب وفي الجوارح أمر مهم جدا. مع هذا كله يا إخوان إبراهيم عليه الصلاة والسلام حطم الأوثان، كسر الأصنام، وكان هو النبي عليه الصلاة والسلام الذي كان على الملة الحنيفية وكل الأنبياء كذلك. هذا النبي كان يدعو الله ويقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يا إخوان إبراهيم عليه السلام ما هو كسر الأوثان وحطم الأصنام، لكن مع هذا يدعو الله يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربي إنهن أضلن كثيرا من الناس. لماذا؟ لماذا يا رب ندعوك أن تجنبنا عبادة الأصنام أو أن نشرك بالله عز وجل شيئا؟ لماذا؟ لأن هنالك في حالة إضلال، حالة إضلال. الآن يا إخوان بغض النظر عن الجوانب السياسية، لما طالبان كسرت الأوثان في أفغانستان، بغض النظر فعلهم صح خطأ، الآن لا نريد أن نتكلم عن هذا الجانب، انظروا إلى بس دعاة الآثار جلسوا يقولوا تمثال بوذا تمثال عظيم من التماثيل والآثار التي ينبغي المحافظة عليها وعدم يعني كسرها وتحطيمها وما شابه ذلك. يا أخي التمثال هذا لا ينفع ولا يضر من دون الله عز وجل، يعني قد ما كان طويل ولا صغير، أصلا أنت ينبغي عليك أن تعلم أن هذا التمثال لو كان ينفع ويضر لكان نفع حاله. لكن مع هذا كله التمثال هذا ماذا؟ التمثال هذا سقط وهوى إلى الأرض. وفي دين الإسلام لا يوجد شيء اسمه المحافظة على التراث والآثار إذا كان هذا شيء ماذا؟ إذا كان صنم ولا وثن، لا يوجد إطلاق. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام 360 صنم بالفأس وقل جاء الحق وزهق الباطل، بقبط في الصدر صدره وبنكب على وجهه وقل جاء الحق وزهق الباطل، كل هذه الأصنام تحطمت. لذلك يا إخوان العلم بلا إله إلا الله أمر جوهري وضروري. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يشهد بالحق بس مش بجهل، يشهد بالحق وهو يعلم حق اليقين وحق العلم ما هو الحق، ما معنى لا إله إلا الله. ثانيا اليقين، شروط لا إله إلا الله اليقين، أن تكون مستيقنا بأنه لا إله في هذا الكون إلا الله. الله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، انتبه، ثم لم يرتابوا، ثم لم يرتابوا، ما كان عنده شك. إذن لابد يكون عندك يقين يا أخي الكريم، ما يكون عندك شك في معنى لا إله إلا الله، ما يكون في عندك شك إنه هل الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المعبود فقط ولا في ناس آخرين، ما يكون في عندك شك إنك تظن إن هنالك أحد ينفعك ويضرك من دون الله، الله سبحانه وتعالى هو النافع الضار. ما يكون في عندك شك إنك تتوكل على غير الله، لا، الله سبحانه وتعالى هو الذي يتوكل عليه حسنه سبحانه وبحمده. تؤمن بهذا، تعلم هذا، ويكون عندك ماذا؟ يقين بهذا كامل، يقين بهذا كامل. ولهذا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان في صحيح مسلم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما، تأملوا، إلا حرم الله عليه الجنة، عفوا، إلا دخل الجنة، إلا دخل الجنة، لا يلقى عبد الله عز وجل فيهما إلا دخل الجنة. يعني يا أخي الكريم إذا تنتبه إنه لا إله إلا الله إذا قلتها وإنت ما كنت عارف ما معنى لا إله إلا الله إيمانك في خلل. إذا قلت لا إله إلا الله وإنت ما في عندك يقين بالله عز وجل ويقين بمعنى لا إله إلا الله كذلك الإيمان في خلل. إذن الكلمة كما قلنا لكم لا تنفع إلا إذا استكملنا هذه الشروط، لأنه يا إخوان لا يوجد شرط من هذه الشروط إلا وماذا؟ إلا وعليه دليل من القرآن ومن السنة، من القرآن ومن السنة. ثلاثة، الشرط الثالث القبول، أن يكون عندك ماذا؟ قبول لكل ما تقتضي هذه الكلمة، تقبل هذا بلسانك وبقول بقلبك وبجوارحك، تقبل بهذا كاملا. ولذلك انظروا إلى قول الله سبحانه وتعالى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، آمنا بالله وما أنزل إلينا، سمعنا وأطعنا، ما في نوع من ماذا؟ من الرد للمسألة أو الاعتراض على حكم الله أو على دين الله عز وجل أو ليش أو ما ليش، شو السبب، شو الحكمة. يا أخي الكريم أول شيء ينبغي عليك أن تؤمن بما جاء من عند الله، بعد ذلك لك أن تستفهم، لكن تستفهم بماذا؟ تستفهم استفهام من يريد الهداية وليس استفهام الاستنكار والكبر، لأنه هذا مصير شيء آخر. لهذا يا إخوان الله سبحانه وتعالى إيش قال عن الكفار؟ إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، يستكبرون، تقول لا إله إلا الله يستكبر، لا يريد أن يذعن إلى هذه الكلمة، لا يريد أن يذعن إلى مفهوم ومقتضى هذه الكلمة. طبعا ضد القبول ماذا؟ الرد، يرد هذا الشيء. قال الله عز وجل فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الآن يا إخوان أبو طالب، أبو طالب هل كان مؤمن بمعنى لا إله إلا الله؟ والله يا إخوان إنه مؤمن، وإنه ممكن يعرف دين الإسلام أكثر من بعض الناس الآن، لكن إيش؟ لم يكن عنده قبول، ما قبل هذه الكلمة ولم يطبقها. ولهذا يا إخوان في صحيح مسلم لما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عند أبي طالب يعوده يقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أصحاب السوق جالسين فوق رأسه عبد الله أبي جهل وغيره، يقول ارغب عن ملة عبد المطلب، ابتعد، ابتعد عن هذه الملة، ملة رجعية تخلف، ابتعد عن هذه الملة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعود له ويقول له يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لكن مع ذلك ماذا؟ مات على ملة عبد المطلب، مع أنه يا إخوان أبو طالب إيش كان يقول؟ بيتين شعر معروفة عنه يقول ولقد علمت بأن دين محمد، هذا أبو طالب مش واحد مسلم يا إخوان يقول هذا الكلام، يقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة، لولا الناس تلومني أو حذار مسبة، بديش الناس تتكلم فيه وتسبني، لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. كان يعرف لا إله إلا الله، لكن إيش نفعه؟ لا ينفع شيء. نعم. كذلك الشرط الرابع الانقياد المنافي للشرك. الانقياد، تقبل بهذا الشيء ثم إذا قبلت به تنقاد إليه، تستسلم إليه. أنت يا عبد الله مسلم؟ نعم أنت مسلم وهنيئا لك بهذا الدين. ما معنى الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهل الشرك. هذا هو معنى الإسلام، الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، أن تنقاد إلى الله. يا أخي أنت عبد لله عز وجل وهذا شرف لك. لا تظن أنك إذا كنت عبد الله أن هذا شيء لا يشرفك. ومما زادني شرفا وتيها إعجابا وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن تنقاد إلى هذا الدين، تنقاد إلى هذه الكلمة. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. قال ابن عباس رضي الله عنه فيما صح عنه: العروة الوثقى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشرط الخامس الصدق، تكون قائل لهذه الكلمة وأنت صادق بها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبشروا وبشروا الناس، لا يقول عبد لا إله إلا الله صادقا من قلبه، وفي رواية صدقا من قلبه، إلا دخل الجنة. أخرجه الإمام مسلم. صدق، تقول هذه الكلمة وأنت صادق بها. أي نعم. لكن هنالك أناس ماذا يقولون؟ هذه الكلمة لكن مش صادق فيها. لذلك إيش قال الله؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم ما يشعرون، والعياذ بالله. الشرط السادس، تقول هذه الكلمة يا أخي الكريم وأنت مخلص لله عز وجل. الإخلاص، تقول هذه الكلمة وأنت مخلص لله عز وجل بهذه الكلمة. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. دين القيمة، تأمل الكلمة الجميلة، دين القيمة، يعني الدين القيم الذي لا اعوجاج فيه، وذلك دين القيمة. ولهذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما جاء سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال صلى الله عليه وسلم، وتأملوا يا أخوان، شوفوا هذا الملمح التربوي، قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني هذا السؤال أحد غيرك. لأنه أبي هريرة كان عنده ماذا؟ عنده حب للسؤال في جوانب ماذا؟ الدين والاعتقاد والدخول إلى الجنة وما يبعد الإنسان من النار، ومن حبه لرسول الله أنه يريد أن يسأل سؤال: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. يقول هذه الكلمة كذلك ماذا؟ بإخلاص يقولها وهو مخلص لله سبحانه وتعالى، وهو مخلص لله سبحانه وتعالى. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: أنا لله الدين الخالص. خلاص، أنك تبتعد من أي شيء يشوب هذا الدين من مظاهر الرياء، من مظاهر النفاق، من مظاهر الفساد. لماذا؟ لأنه هذا الشيء سيؤثر في حقيقة التوحيد، سيؤثر في حقيقة التوحيد. الشرط السابع المحبة، تقول هذه الكلمة وأنت تحب الله عز وجل وتحب هذا الدين، وتكون من أشد الناس حبا لهذا الدين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند جيد: من أحب لله وأبغض لله ووالى لله وعاد لله، فإنما تنال ولاية الله بذلك، فإنما تنال ولاية الله عز وجل بذلك. هذا الشيء يا إخوان هو الذي يقرب الإنسان من الله سبحانه وتعالى، يكون الإنسان ماذا؟ محب لله عز وجل ومحب لدين الله عز وجل. لهذا الله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. هذه الآية آية المحنة كما قال الحسن البصري. ادعى قوم محبة الله، قالوا إن إحنا بنحب الله، أنزل الله عليهم هذه آية يمتحنهم امتحان، تعالوا تحب الله حقيقة؟ طيب، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنتم تحبون الله فاتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله. وأنا أقول إذا كنا نحب رسول الله ينبغي علينا أن نتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحذر من أي شيء، ونحذر من أي شيء يكون في مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وشرع النبي صلى الله عليه وسلم. ما يقول الإنسان أنا أحب رسول الله وهو في المقابل ماذا؟ ممكن والعياذ بالله يعرض عن حكم رسول الله. إذا قلت له قال الله وقال رسول الله ممكن يقول لك صحيح هذا الكلام، لكن الأيام جاية ممكن يطبق، الأيام قادمة، في عنده نوع من الإمهال يمهل نفسه. أو إنه ممكن يقول هذه الكلمة أنا أحب رسول الله، لكن ممكن والعياذ بالله إذا ابنه أغضبه ولا أخوه أغضبه كفر برسول الله وسب رسول الله. ممكن يقول أنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أنا أحب الله سبحانه وتعالى، لكنه لا يعظم لا يوقر قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس سبحان الله يا إخوان إذا قلت لو قال الله قال رسول الله يعني ما بيهتم للموضوع، لكن إذا قلت له قال فلان، قال علان، قال فولتير، قال جان جاك روسو، ما شاء الله ثقف الرجل، قال ستالين، قال منظر لهذا الإشي كأنه إيش ما شاء الله يا أخي العلم كله إيش؟ قال الله وقال رسول الله. هذا هو العلم، العلم قال الله وقال رسوله، هذا هو العلم. أنت مسلم. من العجائب يا إخوان إن بعض الناس يقول أنا مسلم شيوعي، أو بعض الناس يقول أنا مسلم ليبرالي، أو واحد يقول أنا مسلم اشتراكي. مرة من المرات الشيخ عبد الحميد كشك، وهذا الرجل رحمة الله عليه من خيار الدعاء إلى دين الله سبحانه وتعالى، ومن علامة الخير في أنه قبض الله عز وجل روحه وهو ساجد، يقول من قال أنا مسلم شيوعي أو أنا مسلم ليبرالي أو أنا مسلم اشتراكي، طبعا مع المعذرة، فهو معناه كمن يقول أنا إنسان حمار، أنا إنسان حمار. ليش؟ لأنه يا أخي الكريم الإسلام لا يكون إيش حل وسط بين وبين العلمانية أو بين وبين الليبرالية أو بين وبين الاشتراكية أو بين وبين القومية. الإسلام دين والاشتراكية دين، الإسلام دين والقومية دين، الإسلام دين وجميع الأديان الأخرى دين. فلماذا أنت تقول أنه أنا والله مسلم شيوعي؟ لا يا أخي الكريم، هذا زي الإنسان اللي بيقول أنا إنسان حمار، لأنه إيش حقيقة الرجل مش عارف شو حاله، مش عارف حقيقة نفسه، لكن انت قلت أنا مسلم فحسب. هو سماكم المسلمين من قبل، أي شيء يكون مصدر يا أخي الكريم للتلقي عندك من غير قال الله وقال رسول الله وقال الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عنهم، فاعلم إنه هذا المصدر ماذا؟ في خلل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان مرة ماسك بعض الأوراق من التوراة، ماسك بعض التوراة، بعض الأوراق من التوراة، النبي صلى الله عليه وسلم رآه وهو يمسك بعض الأوراق من التوراة. طبعا عمر يا إخوان مبشر بالجنة، النبي صلى الله عليه وسلم لما رآه بهذه الطريقة قال له أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني مستعجلون في الابتعاد عن الرسالة وعن الدين، والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا يتبعني. بعض الناس بتلاقي إنه ممكن يروح يقرأ في ماذا؟ في كتب الكفار وكتب الزنادقة، وهو يا أخي الكريم مش قارئ القرآن الكريم ومتدبر القرآن، مش قارئ صحيح البخاري ولا صحيح مسلم. ومش قارئ مثلا رياض الصالحين ولا حافظ حتى الأربعين نووية 44 حديث. هنالك يا إخوان بعض الناس يدعون أنه يقول لا إله إلا الله، لكن حقيقة قوله فيها خلل. لا يوجد نوع من ماذا؟ من توحيد الولاء والاتباع لهذه الكلمة العظيمة. لا إله إلا الله كذلك يا إخوان لها ركنين. ما هي أركان لا إله إلا الله؟ لها ركنين، لها ركن النفي والإثبات. النفي والإثبات، لا إله نفي، إلا الله إثبات. فمن يكفر بالطاغوت نفي ويؤمن بالله إثبات. هذين الركنين يا إخوان لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه أنا لما أقول لا إله يعني أن في جميع الآلهة لا إله، هذا الركن الأول نفي، إلا الله إثبات. يعني أنا أنفي جميع الآلهة ثم آتي بأداة الاستثناء إلا وأثبت بعدها أن هنالك إله واحد وهو الله عز وجل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، حرم ماله ودمه. لا يجوز الإنسان أن يكفره ولا أنه يعتدي عليه ولا أنه يقتله، لا يجوز، لأنه بيكون مسلم. بس بيكون مسلم بماذا؟ بتطبيق الشروط السبعة اللي ذكرناها يا إخوان. طبعا هذه الشروط السبعة ليست من بنات أفكاري، هذه مبنية على قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقررها وذكرها أهل العلم رحمة الله عليه. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله تعالى. انظروا إلى كلام الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى. ابن رجب كان يتكلم، عنده كتاب جميل اسمه كلمة الإخلاص، كان يتكلم عن معنى تحقيق لا إله إلا الله في القلب. كيف الإنسان يحقق لا إله إلا الله؟ يقول رحمه الله فإن تحقق القلب بمعنى لا إله إلا الله وصدقه فيها وإخلاصه يقتضي أن يرسخ فيه تأله الله وحده إجلالا وهيبة ومخافة ومحبة ورجاء وتعظيما وتوكلا، ويمتلئ بذلك وينتفي عنه تأله ما سواه من المخلوقين. ومتى كان كذلك لم تبق فيه محبة ولا إرادة ولا طلب لغير ما يريد الله ويحبه ويطلبه، وينتفي بذلك من القلب. بعد ما يقول هذا الكلام كله ينتفي بذلك من القلب جميع أهواء النفس وإرادتها ووساوس الشيطان. بهذه الطريقة يشعر الإنسان أنه قلبه تحقق بمعنى لا إله إلا الله. انظر يا إخوان للصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حقيقة شيء غريب وعجيب في معنى التطبيق، وهذا هو الفارق الجوهري. الفارق الجوهري بيننا وبينهم إن الصحابة من يوم ما ينزل الوحي يقول سمعنا وأطعنا، فهل أنتم منتهون؟ مباشرة الخمور أراقوها في شوارع المدينة، النساء يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، خرجن نساء الصحابة متلفعات بمروطهن كالغرابيب السود لا يعرفهن أحد إطلاقا. نجد كذلك الله سبحانه وتعالى ينزل حكم مباشرة سمعنا وأطعنا. مصاحف يا إخوان يمشون على ظهر المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني يقول الكلمة ويطبق معناها، يفهم هذه الكلمة ويطبق معناها. لا يوجد عنده يا إخوان اعتراض على قول الله وعلى حكم الله وعلى مراد الله سبحانه وتعالى. هذا يا إخوان أمر جوهري ومهم جدا. دعونا الآن نتحدث حول قضية مهمة، وهي ما هي الأمور التي تنتقد فيها شهادة العبد، يعني ما هي نواقض الإسلام، ما هي نواقض لا إله إلا الله. بعض الناس يقول لا إله إلا الله، طيب ممتاز أنت تؤمن بالله عز وجل، لكن ما هي النواقض؟ هنالك أمور إذا قلتها إذا فعلتها انتقض دينك. احذر يا عبد الله. أول أمر الشرك بالله عز وجل. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إن الله لا يغفر أن يشرك به، انتبهوا يا أخوان، لا يغفر أن يشرك به إطلاق، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إذن الشرك بالله سبحانه وتعالى، الشرك بعبادة الله عز وجل أمر خطير. كيف تشرك كيف الإنسان يشرك بالله؟ يذبح لغير الله، يدعو غير الله، يتحاكم إلى غير حكم الله، يتحاكم إلى القوانين الوضعية، يتحاكم إلى الدساتير الأرضية، يتحاكم إلى قوانين الغرب، كله شرك بالله، كله شرك بالله. يستغيث بالأولياء، يستغيث بالصالحين، يروح عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا محمد، اللهم صل وسلم على محمد، إني أدعوك أن ترزقني. محمد صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت وإنهم ميت. لا ينبغي الإنسان يشرك بالله، محمد صلى الله عليه وسلم هو رسول الله، لكن كما قال صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أول ناقض الشرك بالله. ثاني ناقض من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله، يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم من دون الله. كيف؟ يأتي إلى ولي، إلى شخص، إلى رجل ويقول له ماذا؟ إني أسألك، طبعا إذا كان ميت، إني أسألك أن ترزقني، إني أسألك أن تسأل الله أن يرزقني. والرجل ميت نايم في قبره، إنك ميت وإنهم ميتون، وسائط يدعوهم من دون الله. هؤلاء يا إخوان يفعلون نفس الطريقة، بعض الناس يفعل نفس الطريقة التي كان يفعلها كفار قريش في السابق. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. ثم قال الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أولياء، نعم، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. إيش الآية اللي قبلها؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، نعم، والذين اتخذوا من دونه أولياء، تأمل الكلمة، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني إحنا ما بنعبدهم، ما بنقصدهم بالعبادة، لكن بدنا إياهم يقربونا إلى الله زلفى. وسائط، واسطة. طبعا في دين الإسلام ما في واسطة عند الله أبدا، تعال عند المحراب وادعو الله، ما في أحد. إذن هذا كفر بالله، يعد هذا شيء ناقض من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام كذلك من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم. بيجي واحد بيحكي النصارى مش كفار، اليهود مش كفار. لا يا أخي الكريم، كفار، كفار. الله سبحانه وتعالى يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، كفار. يجي واحد يقول إخواننا في الإنسانية اليهود والنصارى، أخوك في الإنسانية على عيني وراسي، خليه يكون أخوك في الإنسانية، ما هو الحيوانات إخواننا في الحيوانية كمان، إحنا وإياهم حيوانات جميعا إذا بننظر في هذا المبدأ. لكن إحنا يميزنا شيء معين مهم، وهو أننا ننظر في ماذا؟ إلى الأخوة الإسلامية. يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، إنه من أهلك، لا، الله عز وجل رد عليه إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إذن من لم يكفر المشركين أو صحح مذهبه يقول لا إحنا المسلمين سندخل الجنة، واليهود سيدخلون الجنة، والنصارى سيدخلون الجنة، هذا كلام باطل، هذا ناقض من نواقض الإسلام. من نواقض الإسلام كذلك من اعتقد أن غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم هدي، يعني غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من هدي النبي والعياذ بالله. يأتي رجل يقول أنا مثل الأعلى فلان من الناس، وأعتبره هو هدي أفضل من هدي، وأنا أستقي فكري منه. هذا الكلام خطير، كلام خطير جدا، يعد ناقض من نواقض الإسلام. أو إنه حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أحسن من حكمه. يأتي واحد يقول والله قوانين فرنسا ولا قوانين أمريكا أفضل من قوانين الإسلامية، هذا كفر بالله. لماذا يا أخي الكريم؟ لأن أنت معناها ماذا؟ فضلت حكم غير الله على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر خطير. كذلك الناقض الخامس من أبغض شيئا مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أبغض شيء مما جاء به الرسول حتى لو عمل به. يعني جاء واحد وأبغض مثلا والعياذ بالله الحجاب، امرأة تحجبت لكن إيش تزمت ورجعية وتخلف وسوداوية وكهفية وظلامية، خذ من هالألفاظ ها؟ وهو مبغض لهذا الشيء، ينظر له نظرة عجاب. أو أنه مثلا والعياذ بالله يفعل الصلاة لكن تكاليف وأمور، يعني والدين يعني لازم هيك خلاص، أنا الصلاة الصلاة معناها الصلة بين العبد ورب، وأنا بذكر الله خلاص مش لازم. حتى لو صلى، من أبغض شيء مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جاء به الله سبحانه وتعالى فهذا يعد ناقض من نواقض الإسلام. كذلك من استهزأ بشيء من دين الله أو ثواب الله أو عقاب الله كفر. كيف؟ يأتي الإنسان يستهزئ بأحكام الشريعة، يستهزئ بدين الله سبحانه وتعالى. إيش الدين الرجعي هذا اللي بيقول لازم تقطع يد السارق؟ إيش الدين الرجعي هذا اللي بيقول لازم الزانية المحصنة ترجم والزانية اللي غير محصنة تجلد؟ هذا والعياذ بالله كفر بالله، نسأل الله السلامة والعافية، لأنه هذا استهزاء. تستهزئ الآن بماذا؟ بشريعة الإسلام. أو أنك ماذا؟ تستهزئ بأهل الدين، تستهزئ بأهل الصلاح، تستهزئ بالمستقيمين على دين الله، هذا كفر. لماذا؟ طبعا بعض الناس عنده يا إخوان نوع من ماذا؟ نوع من ماذا؟ نوع من التجاوز في المسح في بعض الأمور، نوع من التجاوز في المسح في بعض الأمور بعض الناس. ولذلك ينبغي على الإنسان يحذر. إيش الآن؟ بعض الناس كانوا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ما رأينا أكثر من قرائنا هؤلاء، أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجمل عند اللقاء، بطونهم كبيرة وكذابين ولا أجمل عند اللقاء. أنزل الله مباشرة لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. طيب ولئن سألتهم، يعني ليش قلتوا هذا الكلام؟ فيقولون إنما كنا نخوض ونلعب، مجرد مسح وزال. يعني إحنا نتكلم بجد، انتبهوا يا أخوان، خطير المسألة. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كذلك السحر، وما أكثر الناس الآن، بعض المحلات الآن في محلات معروفة سحر ما شاء الله. من والعياذ بالله من كان ساحرا فهو كافر، ومن جاء عند الرجل والعياذ بالله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه عن شيء فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما صح في ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسحر يا إخوان أمر خطير جدا، خطير جدا، ويعد ناقض من نواقض الإسلام. كذلك مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، اتخاذ أعداء الله عز وجل أولياء من دون المؤمنين، يعد كذلك ماذا؟ كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الناقض التاسع من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. يعني بعض الناس إنه هذا الرجل ما في مانع إنه إيش يكون له طريقة أخرى ودين آخر غير طريقة محمد. نعطيكم مثال، الآن في جماعة هون في فلسطين يقال لهم جماعة الأحمدية أو القاديانية، هذول كفار. مجمع الفقه الإسلامي أكثر من 45 عالم من علماء الأرض، كل الأرض، أعلنوا كفرهم. لماذا؟ لأنهم اتخذوا رجل اسمه أحمد ميزة غلام القادياني، اتخذوا ماذا؟ نبي من الأنبياء، وصاروا ماذا؟ يتعبدوا بشريعته، يتعبدوا بشريعته. يقال لهم أحيانا إما الأحمدية أو القاديانية. هؤلاء من فعل هذا؟ ولو قالوا لا إله إلا الله، ولو صلوا، ولو صاموا، ولو حجوا، كفر، لأنهم خرجوا على شريعة ماذا؟ محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كذلك الناقض العاشر، الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به. إيش قال الله سبحانه وتعالى؟ ومن أعرض، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. يذكر بآيات الله، بآيات رسول الله، بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ماذا؟ وقالوا قلوبنا غلف، والعياذ بالله. يعرض وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعون إليه، وفي آذاننا وقت، ومن بيننا وبينك حجاب، والعياذ بالله. ولذلك إيش قال الله؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. هذه يا إخوان أهم النواقض التي ذكرها جميع علماء الإسلام من دون أي استثناء. لمن يرجع إلى كتب باب أحكام المرتد في كتب الفقه الحنفي ولا الفقه المالكي ولا الفقه الشافعي ولا الفقه الحنبلي ولا حتى كتب الفقه الظاهري، سيجد كل هذه الأمور نص عليها العلماء، نص عليها العلماء. تعد هذه النواقض أهم النواقض العشرة التي ذكرها أهل العلم رحمة الله عليهم في نقض عقيدة الإسلام. من اقترف واحدا منها، من فعل واحدا منها، والعياذ بالله كفر بها. الآن أعطيكم مثال يا إخوان. لو جاء رجل وتوضأ أحسن ما يتوضأ، توضأ وضوء ما شاء الله، يعني وضوء استحضار إنه الآن بده يقابل الله وبده الآن يصلي وبده يستحضر هيبة الله، يستحضر الله سبحانه وتعالى ويعطيه الهيبة والإجلال. توضأ وبعد ما انتهى من الوضوء أخرج ريح، مثال أخرج ريح، هل يعد وضوء انتقض ولا لا؟ 100%؟ 100%. وكذلك من صلى وصام وزكى وزعم أنه مسلم وكذا، ولكنه والعياذ بالله أشرك بالله أو كفر برسول الله أو صار ساحر، انتقض دينه، انتقض دينه. زي صاحبنا اللي توضأ أحسن ما يتوضأ ثم بعد ذلك ماذا؟ انتقض وضوءه بخروج الريح، خلاص. ينبغي عليه ماذا؟ هذا الرجل الذي توضأ وانتقض وضوء أن يذهب إلى المتوضأ ثم يتوضأ مرة أخرى حتى يكون وضوء صحيح وتنبني عليه، ينبني عليه الصلاة صحيحة فيقابل الله سبحانه وتعالى. وإذا وكذلك من فعل هذا الفعل والعياذ بالله فماذا عليه؟ عليه أن والعياذ بالله يعيد دخوله في دين الله عز وجل لانتماء لعقيدة الإسلام. هذه الأمور يا إخوان أمور مهمة، وللأسف قليل من يتحدث عنها في هذا الزمان، قليل. لأنه إحنا ممكن إنه نتحدث في جوانب أخلاقية وجوانب تربوية وجوانب سياسية، لكن هذه الأمور أولى. هذه اللي تنبني عليها يا إخوان عقيدة الإسلام، عقيدة التوحيد، حتى يكون إيش؟ عقيدة الإنسان صافية خالصة. لا يتوكل الإنسان إلا على الله، لا يدعو الإنسان إلا الله عز وجل. يا إخوان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار، لما ألقي إبراهيم عليه الصلاة والسلام في النار إيش قال؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. ورد في بعض الآثار وإن كانت إسرائيلية، جاء جبريل عليه الصلاة والسلام إلى إبراهيم فقال أتريد مني حاجة؟ فقال إبراهيم أما إليك فلا وأما إلى الله فنعم. صدق التوكل على الله عز وجل، صدق الانتماء إلى هذه العقيدة، صدق الانتماء إلى لا إله إلا الله، حقيقة يرفع قدر الإنسان. ولذلك نحن نسأل الله، اللهم اسكن الفردوس الأعلى من الجنة. يا أخي الكريم، الفردوس الأعلى من الجنة هذا لا ينال الإنسان بخفة عمل، ينال الإنسان بقوة، قوة قلب وقوة استحضار وقوة عمل وقوة نطق بهذه العقيدة والمجاهرة بها والصبر على الأذى فيها حتى يدخل إلى هذه الجنة وينال الفردوس الأعلى من الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائه، حربا على أعدائه، نحب بحبه من أحب ونعادي بعداوته من خالف أمره. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين.